فآذوهما

وطنا في الدين ومن يلعن

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وحسن أولئك رفيقا Yeah.

ومن يشفع أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ

Oh, no. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وأنزل الله تكن آذان الأنعام

حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من الولدان وأن

بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء اشتركوا

ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. عذابا أليما. وكان ذلك إن تقولوا لا يبين الله